بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم 22 من شهر الله الحرام لعام 35 و400 و1000، وهذه المحاضرة الخامسة من المحاضرات فيما يتعلق بمنهج التحقيق والكتابة. وقلنا فيما سبق بأننا نجمع بين التنظير والتطبيق. نحن لسنا في مرحلة إعدادية ولا متوسطة ولا أولية حتى نقرأ بكتاب ونسر عليه، إنها منهجنا منهج عملي، فما نذكره في هذه الدروس هو منهج عملي تطبيقي للقضية. ولذلك أنا أعددت لكم نماذج فيما يتعلق بتطبيق عملي حقيقي. هذه الأوراق ستأخذونها وتحفظونها وتمتحنون بها حتى تتعلم آلية حقيقية عملية لما تكتب عن شخص من الأشخاص أو تكتب عن كتاب من الكتب، حتى تكون تجمع بين التنظير والتطبيق. لكن قبل الدرس هذه شرح الزاد باعتبار أنه أنتم طلاب فقه ومثل حاجة إلى الفقه، هذا شرح الزاد للشيخ الشنقيطي محمد بن محمد المختار الشنقيطي. هذا الشرح أنا عندها أفضل شرح لكتاب الزاد، هذا فيها قرابة 400 درس، كل درس ساعة و10 دقائق تقريبا وساعة وربع، لكن من أهم ما يكون. أنا بالنسبة لي أعد هذه الدروس بالنسبة لي كطالب علم أعدها لي كالكهرباء وغيرها من الأمور الضرورية، يعني لا أستطيع أن أستغني عن هذه الأشياء، وأسمعها كثيرا. فجر اليوم كنت أستمع إلى الشريط 154 عن الحوالي، سمعتها 5 مرات تقريبا، وحينما ذهبت إلى صلاة فجر كنت أستمع به في الطريق، ولما خرجت من المسجد أستمع به في الطريق، وحتى جئت إلى هنا وأنا أستمع به. وفي الشامل موجود أيضا، أنا مدة طالب يستمع دائما إلى هذا، ليس داخل الامتحان لكن من باب الفائدة ومن باب الحاجة. ويقرأ أيضا في الشامل الشريط اللي اسمعه يقرأه في الشامل، وربما يجد مواعظ ويجد قضايا حديثية، ربما يفصل بعض الأشياء، ربما يدخل بعض الأشياء، فهذا مهم جدا. هذا الكتاب حلي طالب العلم للشيخ العلامة بشر بن عبد الله أبو زياد من أهم ما يكون يقرأه الطالب من أوله إلى آخره ويسير عليه من الجلدة إلى الجلدة. هذا لو قرأته 100 مرة لما كان زائدا عليه، من أهم الكتب وأحسن ما ألف في تعليم المتعلم طريق التعلم. هذه الورقة موجودة هنا مكتوبة الحمد لله، ورقة مفتاح العلم تحدثنا عنها طويلا. وهكذا بالنسبة هذه الأوراق الأربعة تحدثنا عنها عن أهميتها، واجبات وضوابط المحقق. وقد انتهينا من طرق التخريج تحدثنا عنها، وقد بلغنا إلى مرتبة من المراتب. قلنا ونستطيع أن نبدأ يعني عن الشروط الثلاثة الأولى للصحة، الاتصال والعدالة والضبط. وقلنا بأننا الشروط الأولى تكون في الإسناد، ونستطيع أن نبحث عنها بمراجعة كتب الرجال. أما الشرطان الأخيران فهما يحتاجان إلى الحفظ. ثم نقطنا بنقطة، وهذه علامات التفريز والتنقيط مهمة جدا لفهم النص، باعتبار أنه ستبدأ كلاما جديدا، ولمعرفة عدالة الراوي وضبطه نستفيد أكثر شيء من تهذيب الكمال. هذا هو كتاب تهذيب الكمال، هذا الكتاب موسوعة لا توجد موسوعة مثلها أبدا في كتب الرجال. وهذا الكتاب مع كتاب تحفة الأشراف كتابان لا يستغني عنهما طالب العلم أبدا فيما من الفوائد والعوائد. لدينا من الكتب العظيمة في الإسلام كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، اعتمد على هذا الكتاب اعتمادا كبيرا. قال الصفدي عن هذا الكتاب: كثف به الكتب المتقدمة في هذا الشأن، وسارت به الركبان، واشتهر في حياته، وقال السبكي وصنف تهذيب الكمال المجمع أنه لم يصنف مثله. السبكي يعني ينقل إجماع أنه لم يصنف مثله. فهذا الكتاب لم ينسخ الكتب السابقة لكنه أغنى عن كثير من الكتب. هذا الكتاب في غاية الجولة. سنطول الكلام عن هذا الكتاب وعن فروعه. هذا الكتاب وفروعه. قال اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. نحن حينما تحدثنا عن تهذيب عن تحفة الأشراف قلنا بأن تحفة صاحب التحفة استعمل مصادر مباشرة ومصادر بالواسطة. فالمصادر بالواسطة رجع إلى الجمع بين الصحيحين لخلف بن خلف الواسطي والجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي وكتاب الأطراف بمعرفة الأطراف لابن عساكر، ورجع إلى الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورجع إلى عدد من الروايات، ورجع إلى عدد من النسخ. ومن تواضعه وحسن صنيعه كان يرجع إلى الجمع بين الصحيحين والجمع بين الصحيحين والأطراف. يعني لو يأتينا غير إنسان يقول لست بحاجة إلى هذه الكتب، أرجع إلى فهو رجع إلى هذه وإلى هذه. وبين في الحواشي أخطاء هذه الكتب بألخص عبارة وأوجز إشارة. الإمام المزي لما أراد أن يؤلف تهذيب الكمال كان يستطيع أن يسمي الكتاب غير هذا الاسم، تهذيب الكمال في أسماء الرجال. أنت لما شوف تهذيب الكمال ثمة كتاب سابق اسمه الكمال، وأن هذا تهذيب. بعض من لم يمارس صنعة العلم يظن أن هذا مختصر من الكمال. أنا شاهدت مخطوطة في هذا الكتاب وشاهدت مخطوطة في الكمال، فوجدت هذا الكتاب مخطوطته بثلاثة أضعاف الكمال. فهذا ليس مختصرا من كتاب الكمال، تهذيب الكمال ليس مختصرا من كتاب الكمال، إنما كلمة تهذيب هنا بمعنى تصحيح، فهو صحح الكمال وعاد إلى الكمال وسمى اسمه بالكمال يعني احتراما لجهود من سبقه، كما قال ابن مالك قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فهو إذا من باب ذكر الفضل لأهل الفضل. ثم إن فضل المقالس لا ينسى، صاحب الكمال هو عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المغرب من 1902 صاحب كتاب العمدة. والمقالس لهم دور كبير على المكتبة الإسلامية لا سيما الكتب الثلاثة العمدة والمقنع والكافي والمغني لابن قدام المقدسي ولابن أخيه شرح المقنع بكتاب الشيخ الكبير وغيره، لهم أثر كبير على المكتبة الإسلامية ولهم أيضا مصنفات عظيمة في علم الحديث. فالمزي رحمه الله جاء إلى الكمال وصحح الكتاب. نحن الآن ليس لدينا داعي لكتاب الكمال. طبعا الكمال يعني يقال بأنه يطبع الآن، لن يصل لحد هذا، لكن كتب بعضهم في ملتقى حيث أنه سوف ينزل إلى الأسواق قريبا. نحن شأننا في هذا الكتاب. أنا حينما كتبت في هذه الورقات واجبات المحقق لم أكتب تهذيب الكمال، كتبت تهذيب الكمال وميزان الاعتدال والتقريب وغيرها من كتب الرجال، لم أتحدث عن تهذيب التهذيب، لأن هذه الطبعة تحقيق دكتور بشار عوال معروف ذكر كثيرا من فوائد تهذيب التهذيب. طبعا التهذيب فيه فوائد قيمة لكن في التحقيق نقل كثيرا من فوائد التهذيب. فإذا أنت عندك هذا الكتاب ربما وليس قبل ربما تستغني عن تهذيب التهذيب. وهذه يعني هي مفاتيح وليست منهج متكامل كلي بحيث الإنسان إذا أخذ به لا يقرأ من غير، إنما هي مفاتيح. الآن نتحدث عن هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب كتاب عظيم جدا. هذه الطبعة القديمة طبع في 35 مجلد، وهذه الطبعة حرفها صغير وورقها خفيف، طبعت في 8 مجلدات. طبعا أهل العلم أثنوا ثناء على هذا الكتاب عجيب، يقول الذهبي أتى فيه بكل نفيسة وبالغ ولم يأل في استيفاء شيوخ الشخص ورواته وغرائبه وموافقاته وعدالته وجرحاته ومناقبه وهناته وعمره ووفاته، فبقي حسر على من لم يحصله من الفضلاء ولهفة على من أعوزه الإمكان. فالكتاب هذا يعني كتاب في غاية الجودة وهو أيضا مقدم حتى قال الصلاح الصفدي ولم أرى في أشياخه بعد شيخنا أثير الدين في العربية مثله، يعني المصري عجوبة من عجيب الدنيا. وقرأوا في ترجمة زوجته فاطمة في وفيات سنة 41 و700 ترجمتها ترجمة ذكية جدا هذه المرأة العظيمة، نسأل الله أن يرحمها. خدمت نساء كثيرة وقرأ عليها خلق كما قال ابن زوج ابنتها حافظ ابن كثير في وفيات 741. نحن لا نقول كما يقول الغربيون وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن لا شك أنها المرأة الصالحة كانت سببا في توفير الجو الملائم وأيضا حصول البركات، بركات القرآن هي أعلى البركات. في هذا الكتاب الإمام المزي يرحمه الله تعالى بقي فيه 7 سنوات يؤلف في هذا الكتاب، لو أن هذا الكتاب له كتب اعتنيت به. أشهر ما اعتني به تلميذه الذهبي المتوفى عام 748، الوفاة مهمة جدا، نحن كلفناكم بها ولا أدري سحبتموها أم لا، وهي في ملتقى أهل الحديث. المزي وفاته 742، الذهبي وفاته 748، توفي بعده ب6 سنوات. الكتاب سماه تذهيب تهذيب الكمال، هذا الكتاب سموه تذهيب تهذيب الكمال. فلما تشوف كلمة تذهيب للذهبي لابن حجر تهذيب، هذا تذهيب، تشوف تذهيب يعني أنه أضاف إليه بعض الفوائد والعوائد، واختصر الكتاب، لكن ميزة هذا الكتاب أنه أضاف فوائد جديدة. وفاته 748. هو عندنا العلامة مغلطاي ابن قليج، هكذا اسمه، فهو تركي حنفي له تعصب لكنه علامة في الحديث، ألف هذا إكمال تهذيب الكمال. وأنت لما ترى إكمال تهذيب الكمال تجد أنه أضاف فوائد وعوائد مهمة. أي نعم، العلامة علاء الدين مغلطاي ابن قليج عبد الله البكرجي الحنفي. طبعا لماذا يكتبون علامة؟ لأن الحافظ ابن حجر وغيرهم حينما ينقلونه لا يصفونه إلا بالعلامة لشدة علمه. وجاء الحافظ ابن حجر يعني لما خدم لتهذيب الكمال ألف التذهيب زائل الإكمال. الحافظ ابن حجر ولد عام 73 و700 وتوفي عام 250 و800، يعني جاء بعد هذا، فانتفع من هذا الكتاب أخذ فوائد هذين الكتابين، أضاف لهما فوائد، اختصر الكتاب في 12 مجلدا، يعني اختصر الكتاب إلى ثلث الكتاب. طبعا هذا وفاته سنة 600. وبعدين الحافظ ابن حجر اختصر هذا التهذيب في أي كتاب اختصره؟ في هذا الكتاب تقريب التهذيب. الشيخ محمد عوانة حقق هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب الطبعة السابعة، هذه الطبعة الشيخ محمد عوامة حقق الكتاب باعتبار أصل الكتاب للكمال في أسماء الرجال، وفاته 600، يعني من علماء القرن الثالث، ثم خدم الكتاب علماء القرن السابع، ثم القرن الثامن، ثم القرن التاسع. حافظ ابن حجر وفاته 852. فعد هذا الكتاب جهود العلماء لكم قرن؟ ل4 قرون. هذا الكتاب هو خلاصة تهذيب التهذيب، لأن حافظ ابن حجر انتفع تهذيب التهذيب من تهذيب التهذيب من كتاب العلامة مغلطات. هذا الكتاب ضروري جدا أن نفهمه. طبعا نشر فيه مقدمة في الكتاب تحدث فيها عن شروط الأئمة، تكلم عن رواية الحديث وكتابته، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعد فقد أجاد وأفاد في هذا، باعتبار هذا الكتاب يتحدث عن الجرف والتعديل، وأن علم الجرف والتعديل وعلم العلل مبني على ماذا؟ مبني على علم الرجال، وعلم العلل يرتكز على علم الرجال أيضا. فتكلم عن كتابة الحديث، تكلم عن شروط الأئمة، لأن هو هذا الكتاب تناول رجال من؟ أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تكلم عن شروطهم في مصنفاتهم. فصل فتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا الكتاب يدرس أقوال النبي وأفعالهم وتقريراته، فأشاد وأفاد في هذا الاختيار وفي هذا التقرير. هذه أنت تنتفع منها لما تؤلف كتاب، تريد أن تقدم له مقدمة، لكن الآن نحن لدي بين أيدينا هذه الكتب، ربما نتحدث بعض مقدمات الكتب. حافظ ابن حجر حينما ألف تهذيب التهذيب اللي هو اختصار للتهذيب، شوفنا التهذيب وهذا التهذيب، لكن هذا التهذيب يختلف عن هذا التهذيب. فإذا حتى نعرف التهذيب بمعنى الاختصار والتهذيب بمعنى ماذا؟ بمعنى التصحيح. لما ألف هذا التهذيب حلف أشياء كثيرة من هذا الكتاب، حلف سلسلة من الكتاب مما حلفه هذه المقدمات الثلاث، فهي مقدمات مهمة جدا. لازم كأن الحافظ ابن حجر يرى أن هذه موضعها في مؤلفات أخرى خاصة غير هذه. ذكر هذا الشيء، هذا الكتاب ينماذج، ينماذج أنه استوعب جميع رجال الكتب الستة وبعض مؤلفات أصحابها، يعني ليس من شرطها أن يستوفي جميع مؤلفات أصحاب، يعني أتى بالضرورة اللي هو رجال الكتب الستة، رجال البخاري ومسلم، يعني صحيح البخاري صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ماجه. أتى بالنافلة، ذكر كتاب مثلا التفرد لأبي داود، ذكر رجال كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ذكره من باب النافلة. فهو بالقضية الأساسية رجال الكتب الستة واستعمل بعض الرجال. ماذا يصنع الإمام المزي؟ أي كتاب حينما نقرأ بالكتاب لا بد أن نتعرف على طريقته، طريقته في الكتاب، لا بد أن نتعرف على طريقته في الكتاب. إذن هو كتاب خاص بالرواة، كيف رتب الرواة على حروف المعجم ألف باء تاء فاء؟ هل حفظتموها أم بعد؟ لما أقول شيء يحفظ استعجل واحفظه، لأنه إذا تراكمت المادة لن يمحو أحد شيئا من المادة إلا إذا قضي أجله، ولا ما مضارب به هذا مضارب به في الامتحان. فإذا لم تحفظوا الآن ستتراكم عليكم المادة، فاحفظوها يرحمكم الله. فهذا ضروري جدا. السلام الرواة، يعني إذا نقرأ في الكتاب قراءة سريعة في أتابك أحمد بن إبراهيم، طبعا ما يفترض يأتي بالمد مثل آب اللحم، لأن المد همزتان، هو أتى بأحمد، أتى بالألف باسم أحمد، وأتى بحرف العين بعبد الله، وهكذا. لماذا أتى بهذه الأشياء؟ لتعظيم الاسم عبد الله وتعظيم الاسم أحمد. وفي الميم ذكر أول اسم ماذا؟ ذكر محمد، اللهم صل وسلم. أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي، وراء أحمد بن إبراهيم بن فيل، شوف أحمد بن إبراهيم نتكلم، بس الاسم الثالث بن خالد عندنا ألف باء تاء تاء حاء خاء، صحيح؟ شوف هنا بينما هذا الثاني فيل، وعندنا الحرف الفاء يأتي بحروف متأخرة قاف كاف لام ميم هاء واو في الأخير. وراء أحمد بن إبراهيم بن كثير، يعني هذا الاسم الرابع ليش يبدأ بالكاف؟ الكاف يأتي بعد الفاء ويأتي بعد الخاء. بعد أحمد بن إبراهيم بن محمد، شوف عندنا كاف لام ميم، أحمد بن الأزهر، وهكذا رتب الحروف، الحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث والحرف الرابع. إذن هذا الجهد عند المتقدمين قديم، وفاة المزيات سنة 742، والبخاري اللي قبل 500 سنة أيضا صنع هذا الشيء في مؤلفاته. يأتيك شخص عطال بطال لم يقرأ هذه الكتب ولم يرفع لها رأس، ذهب إلى فرنسا وقال لا، قال هذه جاءتنا من المستشرقين، هم الذين وضعوا الفهارس، هم الذين رتبنا، قل لهم هذه هذا تاريخنا، ومن لم يعرف التاريخ لن يفهم المستقبل. هذه فيها فوائد، أول فائدة من الفوائد، أول فائدة من الفوائد سهولة البحث عن أسماء الرواة، أول فائدة. الفائدة الثانية، إذا وقع في الاسم تصحيح أو تحريف عن طريق الترتيب يزول التصحيح والتحريف. السمث الربيع بن خثيم، أغلب الكتب الصح للربيع بن خيثم، صحيح؟ فإحنا بالفارس من الجاء خاء بعد الثاء نعرف أنه هو مثل كتب تصحيحا خيثم، والمصنف وين وضعه؟ وضعه في موطن الثاء، نعلم بأنه خيثم تصحيح، الصواب أنه خثيم، هكذا. فإذا فيها معرفة التصحيح. إذا هذا الكتاب فيه رجال الكتب الستة وبعض مصنفات أصحابها، رتب هذا الكتاب على هذه الطريقة. عناصر الترجمة يعني كيف يأتي بعناصر الترجمة؟ يأتيك بالاسم، واسم الأب، اسم الجد، وأحيانا اسم أكثر، يأتيك بالكنية، يأتيك باللقب، يأتيك بالنسبة، يأتيك بالرقم. هاي احنا نسميها الرقوم، بعضهم الجدد نسميها ماذا؟ بالرموز. فهي رموز، لكن عبارة أهل العلم عبارة أنها رقوم، فنقول الرقوم. شوف إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، أسد خزيمة مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليا، أخو ربعي ابن إبراهيم، يأتيك بنسب الراوي نسبا تاما حال ما توصل له. قبل ماذا كتب؟ كتب عين. ما معنى عين؟ معنى الجماعة، يعني البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه كلهم فرجوا لهذا الراوي. وهاي مباشرة ننتفع منها، انت قد تبحث عن اسماعيل ابن ابراهيم في سنة ابي داود، لما تشوف عين هو احتمال هو، بس لو فرضنا اختلف اسماعيل ابن ابراهيم دال وانت تبحث عنه في سنة ابن ماجه، يعني انا مو هذا، ابحث عن غيرها ايضا تسهل عملية مراجعة. أعطاك اسم إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، أعطاك نسبته وبينه الأسد خزيمة مولاه. ما معنى مولاه؟ احنا عندنا الولاء، ولاء العتاقة، وولاء الإسلام، وولاء الحلف، ثلاثة أنواع. فهذا يعني ليس صليبة من أسد، إنما هو مولاه. على أي نوع من أنواع الولاء تبحث عنه في أي نوع، إذا أردت أن تتفصل حينما تذهب إلى كتاب الأمثال. أبو بشر، هذا ما معنى أبو بشر؟ اللي هي الكنية. البصري بين لك نسبته إلى أي بلد من البلدان ينتسب. المعروف بابن عليا هذا لقب ثاني، هذا لقب ثاني. طبعا الفائدة أن إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم بن عليا كان يكره أن يقال له ابن عليا، قال لا أجعل في حل من قال عني ابن عليا. والإمام أحمد بن حنبل كان أكثر الناس ورعي حينما يذكر يقول الذي يقال ابن عليا، باعتبار شيء نشا عليه. الذهبي في سير أعلام النبلاء أورده وذكر أنه لا يجوز. ماذا قال؟ قال وهذه، يعني فيما أذكر، قال وهذه سوء أدب ونزاهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سمية تقول في الباغية، وقال عبد الله بن مسلم، وهكذا. يعني هذا اجتهاد من الذهبي. أنا من طبيعتي أمنع التسمي بهذه، أن الإنسان ينسب إلى أمه، أمنع منها، أمنع منها، وهذا ليس محل شرحها. أما ما ورد عن ابن سمية وابن مرسوم فهذه وردت في أمور خاصة. يقول أصله من الكوفة، وهو والد إبراهيم إسماعيل بن علي المتكلم. ما معنى المتكلم؟ اللي هو من علماء الكلام، لا كان معتزليا، قال بخلق القرآن. وحماد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل قاضي مشتغل عن بين أولاده. شوف السلام أتاك بالاسم كاملا، يعطيك شيوخه ويعطيك تلاميذه، هاي ننتفع منها منفعة عظيمة جدا. لما احنا يأتينا بالاسم فقط إسماعيل نطلع تلميذه وطلع شيوخ تلميذه وهكذا، من خلال هذا الكتاب تستطيع أن تتوصل إلى تحديد هذا الراوي، إلى تحديد هذا الراوي. يقول روى عن إسحاق بن سويد العدوي، يعني من شيوخه إسحاق بن سويد العدوي، كتب ميم سين. ما معنى ميم سين؟ يعني رواية ابن علي عن إسحاق بن سويد العدوي عند مسلم في صحيحه وعند النسائي في السنن. وأيوب بن أبي تميم السختياني عين، يعني رواية إسماعيل بن علي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عين، في الكتب الستة. ويزيد بن سنان الشامي دال قاص، روايته عن هذا الراوي عند أبي داود وعند ابن ماجة القزويني. وبهل بن حكيم دال سين قاس، روايته عن بهل بن حكيم عند أبي داود وعند سير وعند ابن ماجة. وأبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي دال، يعني في سنة أبي داود. وأبي يونس، شوف لما ذكر الشيوخ شيخ شيخ كيف أوردهم؟ أوردهم على حروف المعجم، يعني حتى لما تبحث تجد القضية في غاية السهولة، يستوعب الشيوخ. لما ينتهي أتاك بإسحاق بن سويد ثم أيوب اعتبار ألف سين، بعدين أيوب ألف ياء، وبعدين برد بن سنان حرف الباء، بعدين بهز، عندنا شوف برد باء، عندنا بهز باء هاء، وهكذا يرتبهم على حروف المعجم. لما ينتهي من الشيوخ أين يذهب؟ يذهب إلى التلاميذ. روى عنه إبراهيم بن دينار، روى عنه إبراهيم بن دينار مين؟ يعني فقط في صحيح مسلم. يعني الآن عندك في صحيح البخاري، ومر عندك إسماعيل بن علي عن إبراهيم، وجيت تبحث فتحت هذا الصفحة وجدت إبراهيم ابن دينار مين؟ هل هو هذا؟ تقول لا، لو كان هو هذا كان إما عين وإما خاء وإما خاء ومين. فما دام لا يوجد خاء لا أصالة ولا ضمن فهو ليس هو. وإبراهيم ابن طهمان وهو أكبر منه. هنا إبراهيم ابن طهمان ما ذكر وين، يعني من خارج الكتب الستة. وإبراهيم ابن عبد الله ابن حاتم الهروي قال أي عند ابن ماجه. وأحمد ابن إبراهيم الموصلي ما رقم له، من خارج الكتب الستة. طبعا هذا لما يأتي براوي، لما يأتي بالشيوخ اللي هم خارج الكتب الستة، من أين يأتي بهم؟ يأتي به نافلة وليس واجبا عليه، وهذا يستدرك ولا يدرك. يعني ما من حقي أنا الآن لما أجد راوي آخر ما ذكر من خارج الكتب الستة، إذا داخل الكتب الستة ولم يأتي به نعم يكون هذا عيبا على المنزي يرحمه الله، لكن خارج الكتب الستة ليس عيب، لأنه أتى بها من باب التكميل والتبيين والإفادة وليس من باب الاستيعاب، فإن ذلك يستدرك ولا يدرك. شوف لما ينتهي أتى بالتلاميذ المرتبين، ثم أتى بالشيوخ المرتبين، بعدها يأتي يتكلم عن الراوي جرحا وتعديلا. قال علي بن الجعد، علي بن الجعد أحد شيوخ البخاري، وفاته عام 300، عن شعب اللي هو شعب بن الحجاج بن الورد العكفي الواسط أبو بسام، توفى عام 60، ابن علي ريحان الفقهاء. شرح نستفيد مع منزلة ابن علي في الحديث إنه صاحب بكنة فقهية. وقال يونس بن بكير، هذا يونس بن بكير اسمه عبد الله، يونس بن عبد الله بن بكير، ولا ينسب الإنسان إلى جده إلا إذا كان جده مشهورا. عندنا أحد شيوخ الرمادي اسمه أحمد راضي شنيدر، جاء لنفسه صفحة كتب أحمد شنيدر، فخلص أنا أقول لم يخطئ باعتبار أن اسم جده معروف، بيت شنيدر معروف لا بأس. وهذا يونس بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده، قال هذا صاحب تاريخ مصر له مؤلفات، عن شعبة ابن علي سيد المحدثين. إذن شعبة زكاه فقيها وزكاه محدثا. وقال أحمد بن سنان القطان عن عبد الرحمن بن مهدي، ابن علي أثبت من هشيم، وصفه بالثبت لكن من باب المفاضل بين هشيم بن بشير الواسطي. وقال علي بن المدين، شوف عبد الرحمن بن مهدي توفي عام 93، وهو أحد شيوخ العراق وأحد متقنيهم، وهو شيخ قد روى عنه ثل من كبار الفقهاء كأحمد بن حنبل وعلي بن المدين وغيرهما. وقال علي بن المدين، علي بن المدين شيخ من؟ شيخ الإمام البخاري، الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المدين. وهذه ما الأولى نافية، وأما ما الثانية فهي مصدرية، يعني ما استصغرت نفسي عند أحد، استصغاري عند علي بن المدين. علي بن المدين توفي سنة 34، وهو تلميذ من؟ تلميذ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المولود عام 700 والمتوفى عام 98، ماذا كان يسمي ابن عيينة علي بن المدينة؟ كان يسميه حية الوادي، ويقول لولا علي لما حدثت، لشدة علم علي وجودته. فعلي بن المدينة كأن الله خلقه لهذا الشأن كما قال العلماء. وكان الإمام أحمد لا يسميه، إنما يكنيه تبجيلا له. وقال علي بن المدينة عن يحيى بن سعيد، من هذا يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان أبو سعيد، هذا بعد أن توفي رآه أحد طلابه، وفي يعني في رقبته كتاب مكتوب فيه كتاب من الله العزيز الحكيم براءة من النار إلى يحيى بن سعيد القطان. يقول ابن علي أثبت منه هي. وقال عفان عن حماد بن سلمة، كنا نشبهه بيونس بن عبيد، هذا يونس بن عبيد تلميذ من؟ تلميذ الحسن البصري، الذي قال كان الحسن البصري كثير الأحسن، وكان كثيرا ما يقول والله إننا نضحك ولا ندري هل يقبل عملنا أم لا، ربما أن الله قد اطلع على قلوبنا وقال اعملوا ما شئتم لا أقبل منكم عملا. هذا من الحزن المحمود، والحزن على أمر الدنيا، تحزن على صديق أو تحزن على تلميذ أو تحزن على شيخ أو تحزن على، هذا من الحزن التافه الذي يضعف القلب وليس فيه فائدة. لكن الحزن من باب الخوف من الله وإجلال الله تعالى، والحزن على التفريط هذا هو الحزن المحمود. وقال أيضا: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث وكان لا يرجع إلى قول أحد، فقيل له: قد خولفت فيه. فقال: من؟ قال: حماد بن زيد. فلم ينتهي. فقال له إنسان: إن إسماعيل بن علي يخالفه. فقام ثم دخل ثم خرج فقال القول ما قال إسماعيل. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضا: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة، يعني ما أحمد ياسن ولد عام 64 و100، ومالك توفي عام 79 و100، فلم يتمكن الإمام أحمد أن يسمع من مالك، فهنا يقول: أخلفني الله بإسماعيل. يقول: وفاتني حماد بن زيد، هذا حماد بن زيد بن درهم أيضا توفي عام 79 و100، وهو من أحفظ أهل البصرة. حماد بن زيد بن درهم البصري أحفظ أهل البصرة. يقول: فأخلف الله علي إسماعيل بن عيينة. وقال أيضا: كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقة في وحيد، وكان يفرق من إسماعيل بن علي إذا خالفه. الشاهد أنه يذكر الراوي مفصلا، يذكر شيوخ الراوي مفصلين، يذكر تلاميذ الراوي مفصلين، أحيانا يسوق بأسانيده من مرويات هذا الراوي لا سيما العوالي، وهذا لسعة مرويات المسلمين منذ وفاة 742، زمن التصنيف في الرواية قد انتهى، لكن بقيت الرواية. هذه الرواية والأسانيد مهمة، ما أهميتها؟ أهميتها من أجل أن نبقي سلسلة الرواية، لأن الرواية خصيصة لهذه الأمة، فعلينا أن لا نضيع هذه الخصيصة. فيسوق من عوالي الراوي ويذكر الفوائد والعوائد. فإذا هذا الكتاب لا غنية لطالب العلم فيه. قلنا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، والإنسان مهما أراد أن يبلغ الكمال فتفوته أشياء، وهذا من الحكمة حتى الإنسان يدرك ماذا؟ يدرك النقص، أن الإنسان مهما عمل فإن عمله قد يصيبه النقص، وحتى من أجل أن يتضرع الإنسان إلى ربه ومولاه. تلميذه الذهبي وجد زوائد وعوائد ألفها في هذا الكتاب الذي هو اسمه تذهيب تهذيب الكمال. طبعا هو اختصر الكتاب وأتى بفوائد وعوائد ليست قليلة. والذهبي صاحب المعرفة الواسعة والاطلاع الباهر والنقدات، يعني أنا قلت نقل لما تحدثت لكم حينما تحدث عن إبراهيم بن نقسم كيف أنه كان لا يرضى أن يقلف ابن علي، يعني عقب على، فهو يعقب، فهو صاحب وصالح. وقلنا بأن العلامة المغبطاي بن قليش ألف إكمال تهذيب الكمال، وهذا قضية اسم الكتاب مهم. شوف هذا التطبيق العملي يا شيخ عمر، حتى إحنا لا نأخذ كتاب ونجمد عليه، يعني من اسم الكتاب، اسم الكتاب مهم جدا، والمحقق واجبه أن يضبط النص كما هو، مما واجب عليها أن يضبطه أن يضبط اسم الكتاب. فأخذنا من تهذيب الكمال أنه أتى بزيادة، أخذنا من إكمال تهذيب الكمال ماذا أخذنا؟ أخذنا زيادة. جاء الحافظ بن حجر فألف كتابه التهذيب. هذه الوريقات فيما يتعلق بالتهذيب التهذيب تطبيق عملي للمنهج الذي تدرسونه في الكتاب الذي قررناها عليكم، حتى تدرك كيف نأخذ اسم الكتاب، كيف ماذا نكتب في المقدمة. لدينا الآن المحققين الذين لهم غفرة في التحقيق، الشيخ شعيب الأرنوط له مؤلفات كثيرة جدا وتحقيقات كثيرة، لازم أصعب عليه حينما ينتهي من الكتاب حينما يكتب المقدمة. لدينا من المحققين أيضا المكثرين وتحقيقاتهم لا نستغني عنها الدكتور بشار عوض معروف، حينما يكتب مقدمة يأتي بإجادة ويأتي بإفادة، ونحن لا نتكلم فيما نحب ونبغض، إنما نتحدث فيما يتعلق بالحق. فالدكتور بشار حينما يكتب في مقدمات كتبه عن المؤلفين صاحب قلم سيار، وأنت تقرأ لهؤلاء وهؤلاء فتختار أفضل المناهج وأحسن تقتصر عليها. ما سنذكره الآن عن كتاب تهذيب التهذيب هو تطبيق عملي للدراسة المنهجية المقررة عليكم. اسم الكتاب كما هو معروف تهذيب التهذيب. أنت الآن تنظر إلى هذه الطبعة، هذه الطبعة التي لدينا تهذيب التهذيب للإمام الحافظ الحجة شهاب الدين. طبعا هذا الإمام نحن لا نقول كلمة الإمام إلا لمن له أتباع، ولله لا كتبتم في رسائلكم بإذن الله لا تكتب قال الإمام إنه قال الإمام فلان، فقط لمن له أتباع اكتب الإمام. فكتبوا على طرته، هذه تسمى بالطرة، شهاب الدين أبي الفضل، طبعا شهاب الدين لقب له، أبي الفضل كنيته أحمد بن علي بن حجر السلامي المتوفى عام 852. هكذا كتبوا عليه، وكتبوا حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطر. وهذا المحقق ليس من أحلاف أهل التحقيق، إنما هو رجل ينقل من هنا ومن هناك، لكن هم هذه الطبع التي بين أيدينا. فإذا كتب على ضرته ماذا؟ كتب عليه تهذيب التهذيب. نص المؤلف على تسميته بهذا الاسم كما في مقدمة الكتاب، في مقدمة الكتاب تم قال احنا أخذنا قبل سنوات لما درسنا المرحلة الثانية تحدثنا عن الحافظ بن حجر حينما قال هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة، بعدين قال سميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. إذا أنا وأنت لا نختلف في اسم بلوغ المرام أن اسمه بلوغ المرام، لماذا؟ لأن الحافظ بن حجر نصه في المقدمة أن اسمه بلوغ المرام. هذا الكتاب إذا لا نختلف في اسمه، لأنه نص في المقدمة أنه سماه بتهذيب التهذيب. وكما في مواضع كثيرة من كتبه الأخرى، كما في تعجيل المنفعة وفي لسان الميزان، هذا لسان الميزان من الكتب المهمة ألفه ذيل، احنا شايفين الميزان، ميزان له كفة من هنا وكفة من هنا، وفي الوسط لسان قد يميل يمنة إذا مالت الكفة على اليمنى ويميل يسرى إذا مالت الكفة. فهذا ثمة كتاب اسمه ميزان الاعتدال، كنت أظن أنني قد جلبته لكن يظهر أنه قد بقي في البيت. نعم، وكما قيل يصيب المرأة في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. هذا كتاب الميزان من الكتب المهمة جدا، أنا قد نسيت جلب الكتاب معي والحمد لله رب العالمين. كتاب الميزان في الضعفاء أضاف إليه من حافظ بن حجر رواة وحذف رواة. ففي هذا الكتاب كثيرا ما يذكر، ما لا يذكر، يذكر تهذيب التهذيب. فإذا نستفيد من ذكر ابن حجر في كتابه تهذيب في كتبه الأخرى كالتعجيل وهذا الكتاب تهذيب التهذيب، على أن اسم الكتاب تهذيب التهذيب. شوف هذه طريقة تستفيد من عدها كيف تتوصل إلى معرفة اسم الكتاب. فحينما يذكره في آخر الكتاب أو في أول الكتاب أو في مؤلفاته الأخرى تستفيد منه هذا الشيء. ولذا أنا لما حققت معرفة أنواع علم الحديث كان اسمه السابق علوم الحديث ابن الصلاح، وطبع أيضا باسم مقدمة ابن الصلاح، لما وجدنا بالمقدمة ذكر أن سماه معرفة أنواع علم الحديث، ولما انتهى منه ذكر أنه اسمه معرفة أنواع علم الحديث، ولما وجدنا المعاصرين الذين عاصروا في القرطبي في التفسير ذكر أن اسمه معرفة أنواع علم الحديث، وجدنا على طرر المخطوطات القديمة أن اسمه معرفة أنواع المحيط وهكذا، وذكرنا أمثلة لمختصر المختصر كما سبق في المحاضرات السابقة. نعم، إذن هذا الآن نتحدث عن كتاب الحافظ بن حجر تهذيب التهذيب، وأنه قد سماه في مقدمته وقد سماه أيضا في كتبه الأخرى كتعجيل المنفعة ولسان الميزان. توثيق نسبة الكتاب للمؤلف، الآن لو فرضنا أحدكم أخذ مخطوط وأراد أن يحققها وقال هذا الكتاب لفلان، ماذا نحتاج؟ نحتاج أن يوثق لنا أن هذا الكتاب للمؤلف الفلاني. سعد لدينا كتاب اسمه الجامع الصحيح للربيع بن حبيب المتوفى عام 1100 كما زعم، وقالوا هذا تأليف الربيع بن حيان، وهذا صحيح مثل صحيح البخاري، بل أقدم من صحيح البخاري وأفضل من صحيح البخاري. قلنا بأن هذه الشخصية لم تلدها أرحام الأمهات، وأن هذا الكتاب مختلق مصنوع. فالآن لما يأتينا محقق يحقق الكتاب ويقدم للناس الكتاب، بأي شيء نطالبه بتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. أحد أدعياء التحقيق اسمه محمد سعيد ممدوح أتى بجزء وقدم الجزء، طبعه في الإمارات، وقال هذا لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، لم يذكر في مقدمة الكتاب المخطوطات، قال هذه المخطوطات جلبتها من الاتحاد السوفيتي وهي ليست بين يدي الآن، وطبع كتاب وألف كتاب وقدم كتاب الدعم. هذا الكتاب فيه أشياء تخالف العقيدة الصحيحة والعياذ بالله، وفيه استغاثة بغير الله تعالى، فأراد أن ينصر مذهبه الصوفي في كتابه هذا الذي ادعاه لعبد الرزاق. فأهل العلم انبروا لأنه لم يوثق نسبة الكتاب، حتى صور المخطوط لم يأتي، وادعى أنه جلبها من الاتحاد السوفيتي وأنها قد ضاعت. فالشاهد أن المحقق حينما يحقق لابد أن تبوث نسبة الكتاب الذي ينسبه إلى المصنف، فثبوت نسبة تهذيب التهذيب الحافظ من حجر أمر لا شك فيه ولا ريب، ولعل مما يقوي هذا الأمر ويزيد تأكيدا ما يزيد، أولا الاستفاضة والشهرة، فقد اشتهر الكتاب شهرة وافرة في المشرق والمغرب في نسبة الكتاب للحافظ بن حجر، فهذا الأمر معروف. ثانيا أن الحافظ بن حجر قد نسبه لنفسه في كتبه الأخرى كما ذكرنا عن تهذيب عن تعجيل المنفعة، وقال في تعجيل المنفعة يعني قال في المقدمة قال وكنت لخصت تهذيب الكمال، ورح نرجع الآن هنا التهذيب بمعنى ماذا؟ بمعنى التلخيص، ونرجع هنا على هذا تهذيب الكمال هذا الجلد الثالث أنه بمعنى التصحيح يختلف. فاستفدنا من هذا التوصيف أنه تلخيص، قال وكنت قد لخصت تهذيب الكمال وزدت عليه فوائد كثيرة وسميته تهذيب التهذيب. ماذا ننتفع يا شيخ عمر لما قال هنا وسميته تهذيب التهذيب؟ نستفيد فائدة لفائدة السابقة، اسم الكتاب المضبوط ماذا؟ تهذيب التهذيب. فنستفيد من كلامك التعجيل قضية، نستفيد قضيتين، القضية الأولى اسم الكتاب، والقضية الثانية نسبة الكتاب إلى مؤلفه. يقول وجاء نحو ثلث الأصل، ما المقصود بالأصل؟ هذا الكتاب تهذيب الكمال وهذا، فهذا ثلث هذا تقريبا، وبعدين مؤلف التقريب تقريبا ثلث هذا الكتاب. وكثيرا ما يقول في تعجيل منفع وقد أوضحت ذلك في تهذيب التهذيب، أو يقول بسطت ذلك في تهذيب التهذيب ونحو ذلك، وكذا عزى له ونسبه لنفسه فتح الباري كما في المجلد الأول 51 والمجلد الثالث 10 324، وكذلك عزى هذا الكتاب لنفسه في مواضع عدة من كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. ثالثا هذا كله تطبيق عملي، تطبيق عملي لقضية التأليف والتحقيق وصنعة الكتاب. ثالثا أن المؤلف يعزو في هذا الكتاب إلى كتبه الأخرى، أنت لما تقرأ في تهذيب التهذيب تجده يعزو إلى فتح الباري، تجده يعزو إلى بلوغ المرام، تجده يعزو إلى كتابه النفس، فهذه أيضا كلها مما تدل على أن هذا الكتاب لمن؟ للحافظ بن حجر يرحمه الله تعالى، فهذا أيضا من ضمن أدلة أن الكتاب لمؤلفه. فهذه طرائق لم تنتفع من عدها حتى نسير على كيف ننسب الكتب إلى مؤلفها. شوف في ترجمة في إصابة في ترجمة عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال قلت نسبه البخاري فزاد بعد عبد الله بن ربيعة أخو عبد الله. شوف قلت لماذا أتيناكم بهذا النص؟ لأن كل ما ليس فيه قلت فهو كلام من؟ كلام النزلي، كل زيادة يصدرها بقوله قل، وهكذا. وهذا طريقة أهل العلم كما فعل ذلك النووي في كتابه الروضة حينما لخص كتاب الرافعي، فلما يأتي بشيء يقول قلت ويختمه بقوله والله أعلم. وهكذا صنع البقاعي في كتابه النفيس النكت الوفية. ما لديه نص من هذا الكتاب النكت الوفية؟ أين هذا أيضا يعني ينظر عن الحافظ ابن حجر، لكن لما يأتي بشيء يقول قلت ويختمه بقوله والله أعلم كما نص عليه في كتابه. والحافظ العراقي في التبصرة والتذكرة أيضا نظم كتاب من؟ نظم كتاب العراقي، لكنه لما يسوق شيء من قوله يصدره بقوله قلت. يقول هنا قلت نسبه البخاري فزاد بعد عبد الله بن ربيعة أخو عبد الله، ووقع في الصحابة للبغوي وغيرهم طريق بشر بن عاصم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فغلب على ظني أن المخرج أن المخرج له في السنن غيره، وقد بينت ذلك في كتاب الإصابة. إذن التهذيب التهذيب ينقل من الإصابة والإصابة أيضا، فهذه ثلاثة طرق تدل على هذا الأمر. وغير ذلك كان نصوص عديدة جدا في فتح يعني أشياء عزاها إلى فتح البارك. رابعا وجود عدة نسخ خطية للكتاب مكتوبا على طرفتها اسم الكتاب منسوبا للمؤلف. الآن لما تكلمنا عن أن كتاب ابن صلاح اسمه معرفة أنواع علم الحديث، قلنا بأن ثمة نسخ خطية عتيقة كتب على طرفتها معرفة أنواع علم الحديث ابن صلاح. فلدينا عدد كبير من النسخ الخطية لتهذيب التهذيب كتب على طرفتها اسم هذا الكتاب. خامسا نسبه له أصحاب الفهارس والأثبات، وهذه قضية مهمة جدا. ابن السمعان له سبت، ما معنى سبت؟ الذي هو الكتاب الذي يذكر فيه أسماء شيوخه، فلما يذكر أسماء شيوخه يذكر أسماء المؤلفات المروية من طريق شيوخه. فأصحاب الأثبات والفهارس، ما معنى الفهارس؟ هي الكتب التي تعنى بالكلام عن كتب الحديث، كالكتاني في الرسالة المستطرفة. الكتاني له كتاب اسمه الرسالة المستطرفة لمشهور كتب السنة أيضا ذكره، وحاج خليفة في كتاب كشف الظنون أيضا ذكر هذا الشيء. إذن هذه خمسة. كيف ستأتينا الأسئلة؟ يعني قد يأتينا سؤال في الامتحان كيف ستوصل إلى اسم الكتاب الصحيح عند تحقيقك لمخطوط؟ اذكر ذلك عن طريق كتاب تهذيب التهذيب، فتأتينا بهذه النقاط خمستها على هذا مثال للأسئلة. طبعا سبب تأليف الكتاب رأى الحافظ بن حجر أن الحافظ المزي أطال كتابه بأشياء تركها أولى، وهكذا أنا لا أظن أن في الكتاب شيئا، يعني جميع ما ذكره نافع جدا. أنا الآن أشرح صحيح البخاري، قد انتهينا من 7000 حديث وبلغنا في 1008 الحمد لله. فأحيانا يأتيني السمرابي، يعني لما في كتاب الفتن مر عندي بشر بن السري، قالوا كان واعظا ويسمى المفوه لقوة وعظه، فذهبت مباشرة إلى تهذيب الكمال حتى استخرج ترجمته، ففيها فوائد عجيبة وغريبة. فالحافظ بن حجر رأى أن في الكتاب أشياء تركها أولى، وأن من هذب الكتاب أو تعقبه كالذهب أو مغلطاي قد وقع في أوهام أو تقصير. لا شك أن الذهبي أتى بفوائد، ولا شك أنه قد وقع بأوهام، ولا شك أن علامة مغلطاي أتى بفوائد جمة ووقع بأوهام. مما دفعه لتأليف التهذيب، وقد قال في المقدمة موضحا سبب تأليفه للكتاب. شيخ عمر ما هو إعراب موضحا؟ وقد قال في المقدمة ابن حجر قال في مقدمة تهذيب التهذيب موضحا سبب تأليفه للكتاب بإعراب موضحا حال. أما بعد يقول فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا، ولا سيما التهذيب اللي هو تهذيب الكمال، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسمى في التهذيب الجمل، وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه هاي بيد يعني إذا أريد تطلع معنى نذهب إلى مغنى اللبيب فهي كلمة بمعنى الاستدراك، بيد أنه أطال وأطار ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله. وهذه سنة أهل العلم، قال البخاري: ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يقول: فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف، هذا الكاشف للذهبي، ولعله يحصل لنا وقت أن نتحدث عن كتاب الكاشف لأهميته ومكانته. هذا هو كتاب الكاشف. يقول: اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي، الذهبي اختصر الكاشف من كتاب تهذيب الكمال. يقول: لما نظرت في هذا الكتاب وجدت تراجم الكاشف، إنما هي في العنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه. يعني التراجم في الكاشف ليست تراجم وافية. يقول: ثم رأيت للذهبي كتابا سماه تذهيب التهذيب، أطال فيه العبارة ولم يعد ما في التهذيب غالبا، وإن زالت في بعض الأحيين وفيات بالظن والتخمين. يعني معناها ذكر وفيات بالظن والتخمين ما حقق فيها، وإحنا لابد قلنا لابد أن نحقق في كل قضية، هذا طبعا ظن الحافظ بن حجر، أو مناقب لبعض المترجم مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح. يعني فات الذهبي أن يجيب كثير من التوثيقات والتجريحات لبعض الرواة اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح، هو التوثيق والتجريح. يقول هذا يعني حجر: وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم. يعني توجد في تهذيب الكمال أسماء رواة ما عرف، يعني لم يأتي بتراجمهم ما فيه، بل يزيد على قوله: روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يرمي الغلة ولا يشفي العلة. يقول: فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو أن تكون مستقيمة. وأيضا تحدث في تعجيل المنفعة عن اختصاره هذا وسبب اختصاره. نحن نلخص سبب اختصاره أنه يعني رأى طول الكتاب مع فوات بعض الفوائد، لا سيما أنه رأى فوائد من الذهبي وفوائد من كتاب إكمال إعلام الغلظة، حتى أنه قال فيما أحفظ أنه قال: لو لم يكن في كتابي إلا جمع فوائد إعلام الغلظة وفوائد الذهبي لكان يكفي. يقول: وقد انتفعت منهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. ما معنى كلامه هذا يا شيخ متين حافظ بن حجر؟ يقول: وقد انتفعت منهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. يعني في البداية كان انتفع وبعدين انتفع. يعني لا مو ما انتفع، وكشفت عن أصولهما في الآجل. يعني مثلا نجد هنا ينقل عن البخاري، أتى بترجمة يقول: قال البخاري في التاريخ الكبير كذا وكذا، وأنا نقلتها. ووجدت بن حجر نقل مثل عن يحيى بن معين، فنقلت منه مباشرة رأسا، وبعدين رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري وكشفت عن أصولهما في الآجل. يعني بعدين هذا الكلام هكذا قاله الحافظ بن حجر وهو صادق، لكن وجدنا له مواطن. نقل أشياء قلد فيها مغلطاي وقلد فيها الذهبي وغلط مغلطاي وغلط الذهبي وغلط هو معه، فذي علمه قد قلدهما تقليدا ليس بالقليل. منهج الكتاب مما هذه القضية المهمة، أنت حينما تؤلف شيء أو تراجع شيء لابد من أن تتعرف على منهج الكتاب، وإذا حققت لابد أن تكتب من منهج الكتاب. كيف نجمل هذه الفوائد والعوائد التي ذكرها الإمام؟ نقول الحافظ بن حجر يرحمه الله تعالى قدم المؤلف في كتابه المقدمة حافل أتى فيها على كتاب الكمال المقدسي وتهذيب الكمال المزي وسبب تأليفه للكتاب وما أخذه على المزي، وبين في المقدمة منهجه وطريقته. لأن لا نخلي عندك منهج أي شيء تؤلفه لابد أن تبين طريقتك وتبين منهجك. أسأل ما يكون أخطاء طالب في رسالة الماجستير يكتب في البداية سببه وطريقته. في المناقش بعضهم يصور هذه الأوراق ثم يقرأها في المناقش. لا، المقدمة تكون هي وصف شامل لما في الرسالة، لكن ما يقرأه الطالب هو اختصار لهذا الملخص الذي ذكره، خلاصة لا يأتينا بها كاملة. يعني ما كتبه في نصف ساعة يقرأه في خمس دقائق، هكذا نريد منه، لا نريد له أن يطول. فإذا الحافظ ابن حجر تكلم عن كتاب الكمال وما آخره، تكلم عن تهذيب الكمال وما آخره، تكلم عن فوائد الكتابين، أتى بطريقته. حافظ على ترتيب التراجم كما هي في الأصل، التراجم هذه الرؤوس الأصلية حافظ عليها كما هي، لم يغير فيها شيء، كما هي في الأصل تهذيب الكمال. فرتبها على حروف المعجم، هي حروف ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء وهكذا إلى آخره. وكان المزي رحمه الله كما ذكرنا قد رتب الكتاب على حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد لشرف الاسمين، وهذان الاسمان من الأسماء العظيمة، محمد على وزن مفعل لكثرة محامده، وأحمد فهو أحمد الناس لربه، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد. فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكره في الأسماء، ثم نبه عليه في الكنى، لما يأتينا راوي فنسأل ابن عليا يؤتى به بإسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم، وبالكنى يذكر في ابن عليا، لما يذكر في ابن عليا ماذا يقال؟ يقال تقدم في إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم، وهكذا هكذا أبوجه. لكن لو فرضنا كان هذا الراوي مش هو فقط في كنيتهم يذكر في الكنى، وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكره في الكنى ونبه على ما تسلم من اختلاف، ثم بعد الرجال النساء. أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل الكمال، ثمة أسماء في الكمال حذفها من؟ حذفها المزي. ماذا صنع الحافظ بن حجر؟ أعاد هذه الأسماء التي كان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد ذكرها وحذفها المزي، أعادها الحافظ بن حجر في كتابه، بناء على أن بعض أصحاب الكتب الستة قد روى لهم. لكن المزي لماذا حذفهم؟ المزي باعتبار أنه لم يطلع عليهم، فهو من اطلع عليه الحافظ حجر وخلص روايته فيه ابن ماجه، روايته عند البخاري، ومن لم يطلع عليه ذكره، قال أن يذكر أولى من أن يهمل. هذا اجتهاد الحافظ بن حجر يرحمه الله تعالى. إحنا ذكرنا لما قرأنا في تهذيب الكمال قبل قليل، ذكرنا أن المزي يرحمه الله تعالى حينما يرتب شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي كيف يرتبهم على حروف المعجم، لنستفيد فائدتين كما قلنا، سهولة البحث أولا والتخلص من التصحيف والتحريف. طبعا هذه الفائدة الأخيرة ذكرها المعلم اليماني في كتاب النفيس له، تكلم فيه عن كتب الرجال. الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف، إنما رتبهم على التقدم. ما معنى على التقدم؟ على الأفضلية، معناها على التقدم في السن والحفظ والإسناد والقرابة، يأتي بالأولى فالأولى وما إلى ذلك. وقال مبينا صنيعه في ذلك، ولم ألتزم سياق الشيخ، شفت بالشيخ المزي، والمزي كان السبكي لما يرسل ابنه يدرس على المزي يقول له هل كنت عند الشيخ، هكذا يمد الياء مدا طويلا تعظيما للشيخ المزي رحمه الله تعالى. فقال هنا الحافظ بن حجر، قال ولم ألتزم سياق الشيخ والرواد في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير. هذا اجتهاد من حافظ بن حجر فوتنا فائدتين، الأول. الأمر الثاني، حافظ بن حجر لم يأتي بجميع الشيوخ، أتى فقط في المشاهير، وكما يقال يقول الإمام أحمد قال إنما الناس بشيوخهم، يعني حافظ بن حجر يأتي بأفضل شيوخ الراوي من أجل أن يرفع من منزلة هذا الراوي، لكن طريقة المزي هي الطريقة الأفضل. فحين قدم الأفضل ولم نرتبهم على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء. يقول فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإني أقدمه في الذكر، وأحرص على أن أختم الرواة عن لمن نصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك. هذه طريقته، ليس فيها كبير فائدة لكنها خلط، هذه طريقته. خامسا، زال في أثناء بعض التراجم كلاما ليس في الأصل. ما الأصل يا شيخ أحمد؟ ما الأصل؟ الأصل ما الأصل يا عمر؟ سير أسأل أقول له من الأصل؟ لو عم يصير إيه؟ أنا سألته ما الأصل، هذا السؤال صار. إذا أقول له من الأصل ما يصير، ولماذا ما يصير؟ فأجب جوابين، أجبني على من ما الأصل، وأجبني على هل يجب أن نقول من الأصل. أجب يا بني. إذا قلنا من الأصل إيه؟ أنت أجب الجواب الأول حتى تفهم الجواب الثاني. فإن إيه ما الأصل؟ إيه إيه ما الأصل؟ أجب. استفهام يتيح ما استفهم عنه. لا، الأصل هو الذي أحسن. ما غير العاقل، ما عند العاقل، فلا يجب أقول له من الأصل. نعم. جيد. زاد في أثناء بعض التراجم كلاما ليس في الأصل، أي ليس في تهذيب الكمال، لكن صدره بقوله ظلفه. نأخذ على سبيل المثال، هذا بين أيدينا تهذيب التهذيب، نأخذ على سبيل المثال هذا الحديث، هذا الرجل إسماعيل بن بشير مولى بني مغالم الأنصار روى عن أبي طلحة وجابر بن عبد الله حديث ما حق ما من امرئ مسلم يحضر مسلم الحديث، وعنه يحيى بن سعيد بن زيد. يعني شوف اختصر القرآن، قلت لما قال قلت، من قال قلت؟ ابن حجر مما لم يذكره المزي يحضر. قال البخاري في التاريخ سمع أبا طلحة بن سهل. شوف انت لو فرضنا هذا الشيء أخذ من تهذيب الكمال، من إكمال تهذيب الكمال أو تذهيب التهذيب، نقل مباشرة بعدين ذهب البخاري على ما ذكر أنه نقل منها مباشرة ثم ذهب، لكن نحن وجدنا نصوص أدلة على أنه لو فرضنا يكون في النقل خطأ، في النقل خطأ يكون هذا إذا أخطأ من غلطاي أخطأ ابن حجر، وإذا أخطأ الذهبي أخطأ. يعني كأن الحافظ ابن حجر لم يتقيد بما اشترط تقيدا كاملا. نعم. وهذه ننتفع منها حتى حينما يكتب الإنسان يحرص أن يدقق في صغير العلم وفي كبيره. وذكرنا من ضمن الفوائد السابقة أن الإنسان لا بد أن يدقق في صغير العلم حتى لا يذهب صغيره ولا كبيره، إذا الصغير ما دققنا فيه ذهب الكبير وهكذا. إذن يذكره بقوله قلت ويه، وأحيانا يختمه بقوله الله أعلم. سادسا، حرر الكلام في وفيات الرواة، إنه لما نقد الذهبي في تذهيب تهذيب الكمال أنه ذكر بعض الوفيات على التخمين، فهو حرر كثيرا من الوفيات. الوفيات مع المتقدمين يختلف فيها، لكن وفيات المتأخرين نادرا يختلف فيها، لأن التصنيف في الوفيات إنما بدأ متأخرا ولم يبدأ مبكرا. سابعا، لا يحدث من رجال التهذيب أحدا، بل زاد بعض التراجم. هو لا يحدث من الأصل تهذيب الكمال، لكن يضيف ماذا؟ يضيف ما حذفه المزي من الكمال، ويضيف بعض التراجم يأتي بهم تمييزا، وهذا من فوائده رحمه الله تعالى. إذا لا يحدث من رجال التهذيب أحدا، بل زاد بعض التراجم التي رأى أنها على شرطه، وميز التراجم التي زادها على الأصل بأن كتب اسم صاحب الترجمة واسم أبيه بالأحمر على حسب الخط القديم، وقال موضحا ذلك: ولا أحدث من رجال التهذيب أحدا، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بالأحمر. ثامنا، وافق المؤلف المزي على خلطه الصحابة بغيرهم، يعني الصحابة دخلوا ضمن الرواة، كيف رتبوا على الحروف بمن بعدهم، خلافا لصاحب الكمال خلافا لصاحب أصل الأصل. سيب الحجر أصله ما لا تهذيب الكمال، ما أصل أصله الكمال في أسماء الجنة. صاحب الكمال لا يقدم الصحابة على غيرهم، يذكر الصحابة ثم يذكر غيرهم، هو لا، أدخل الصحابة في مواضعهم على حروف المعجم ألف بأسا، لهذا طريقة أسهل في البحث. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله على كلام المزي في التهذيب، كلام بعض الأئمة في الجرح والتعليم مما التقطه من كتاب مغنطاي والذهبي، فقال: وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا، فرأيت أن أضم زياداته لتكمل الفائدة، وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين، شوف ماذا أوصفها بالعلامة مغلطاي على تهذيب الكمال، مع عدم تقليدي له في شيء مما أنقله، وإنما استعنت به في العاجلة وكشفت الأصول التي عزى النقل إليها في العاجلة. يعني لما ينقل من ابن معين ينقل هذا الكلام، يرجع إلى كتاب ابن معين، لكن ابن حجر لم يتقيد بهذا تقيدا وافيا يرحم الله الجميع. فما وافق أثبته وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب. يعني تحدث حافظ ابن حجر أن يقول لو لم يكن في كتابي هذا سوى الجمع بين تهذيب الكمال وإكمال تهذيب الكمال في كتاب لطيف مع فوائد غير موجودة هنا وغير موجودة في الأصل لكفى كتابي هذا. وكلامه صحيح في هذا الكتاب فوائد. من محاسن هذه الطبعة الطبعة البشارية أنه أتى بفوائد تهذيب التهذيب، وأتى بفوائد عند التذهيب ليست في التهذيب، وأتى بفوائد إكمال تهذيب الكمال ليست هنا، وأتى بفوائد عديدة. أنا لا أدعي له العصمة، لا أدعي له العصمة، لكن كلمة الحق تقال، وربنا قال: وقود الحق ولو على أنفسكم. تحقيق هذا الكتاب بذل فيه الرجل جهدا كبيرا، نسأل الله أن يحسن عاقبتي وإياه. وربما يأتي الكلام عن الكتاب وعن فرع هذا الكتاب إن سمحت لنا الفرصة. طريقته في اختصار تهذيب الكمال، لابد أن تتبين هذه الطريقة، كان اختصاره للكتاب وتهذيبه على الوجه التالي، ستأتيكم كثيرا في البحث، التالي أم الآتي، فاضبطوا هذه يرحمكم الله. إذا مباشرة قولوا التالي، إذا بينهما واسطة قولوا الآتي، هذا هو الصواب كما بينه الجوهري في الصحاح. لما ذكرنا الجوهري في الصحاح هذه الطريقة تشبه ماذا؟ لقد شرحتها لكم قبل سنتين يا شيخ عمر، أقسم بالله متالي بالآتي. الصحاح الجوهري يشبه ماذا؟ يشبه أي نوع في التصنيف. يعني دائما نقول أنك من اسم الكتاب تنتفع بمنافع، معناها أن هذا هو الصحيح من اللغة، هذا المذكور هو الصحيح وهي الصحاح من الفاظ العربية، كما أن أصحاب الصحاح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والمقدسي في الضياء لما ألفوا في الصحيح وألفوا الصحاح قالوا هذه الأحاديث صحيحة، فصاحب الصحاح الجوهري يقول هذا هو الصحيح من اللغة. فهذا ما التالي والآتي ذكره صاحب الصحيح خلافا لما يقوله الشيخ أحمد جمعة، والشيخ أحمد جمعة من مفطنية العربية في كليتنا ومن مفطنية التجويد، فحاولوا أن تنتفعوا منه بوجودكم في هذه الكلية. اقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل، يعني هذا الكتاب تهذيب التهذيب لا يأتي بالترجمة المنقبية، بعضهم يتحدث يقول ترجمة منقبية وترجمة معرفية وترجمة نقدية. المعرفية عرف واحد تقول ماهر ياسين بحر مدرس في كلية العلوم الإسلامية، الترجمة النقدية المعرفية النقدية المنقبية لما تيجي تبحث عن مناقب الإنسان، مثل لما الشيخ عبد القادر العاني رحمه الله توفي بعض الناس تحدثوا عن مناقبه وكتبوا عنه في بعض المجلات، هذا يعني أتوا بترجمة منقبية، وهذا حصل فيه تصور نعم. يطلق لما يقال هو ثقة أو ضعيف. طبعاً هذا التقسيم لا أحب هذا التقسيم، وهذه طريقة لا أحب، ولا قلت بعضهم يفعل هذا الشيء. لكن هنا الحافظ بن حجر لم يهتم بالقضية المنقبية، إنما اهتم بالقضية النقدية، ما يفيد الجرح والتعديل والرواية، فاقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل، فحذف ما ذكره المزي مما يتعلق بأخلاق الراوي وعبادته والقصص والحكايات التي داخل الترجمة، وأبقى الكلام في الجرح والتعديل لأن المعول عليه. هكذا صنع الحافظ المزي رحمه الله تعالى. طبعا هذا بالنسبة لي يحزنني، لأنه إحنا عندنا يعني القضية سلوك الإنسان وطريقته ودله في عبادته واتباعه للسنة ومنهجه مع أهل البدع، قضية في غاية الأهمية تربى عليها طالب العلم، حتى صح عن مالك وعن أبي حنيفة رحم الله الجميع أنهم قالوا سير القوم أحب إلينا من كثير من الفقه. فهذه التراجم الذكية لهؤلاء الرواة نحن بمثل حاجة لها. وكما ألف علي الطنطاوي كتاب سماه رجال من التاريخ، أنا يعني في خطوات تأليف كتاب رجال من صحيح البخاري أذكر تراجمهم المعرفية وعباداتهم ومواقفهم العظيمة في الاتباع، تأسيا بقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإنسان يذكر هذه الأمور التي تكون محفزا وشاحذا، مثل هذه الورقة أخذناها من ترجمة الشيخ ضياء المقدسي نطوف بها الآن حيثما ذهبنا وحيثما وقفنا. لكن نحن فيما نذكر صنيع الحافظ ليس من باب القذف والطعن، لكن نقول هذا هو، هذه هي طريقته، والناس ما بينه مستكثر ومستغل في التأليف والتصنيف والتنميه. حلف ما أطال به المزي من الأحاديث التي يفرجها من مروياته العالية، وهي تشكل حوالي 10% تقريبا من الكتاب، يأتيك بالعوالي يأتيك بالأسانيد يروي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ترجمة بعض الرواة. وهذا بسبب ثراء المزي رحمه الله وكثرة روايته وعلمه. فالحافظ بن حجر صنع حسنا لما حلف. نحن لا نعيب على المزي ذكرها هذه الأشياء، لا نعيب على المزي ذكرها، لكن هذه أسانيد المزي لسنا بحاجة إليها في كتاب الحافظ بن حجر. وحينما حدثها الحافظ بن حجر في التهذيب بقيت في تهذيب الكمال، فهذه حينما حدثها قد أحسن. أنا الآن أمسك الكتاب لعلي أقف لكم على حديث مما ساقه المزي يرحمه الله تعالى بسنده. شوف هذا، خذ على سبيل المثال الآن في ترجمة صفوان ابن صالح ابن صفوان ابن دينار الثقفي أبو عبد الملك الدمشقي مؤذن المسجد الجامع بدمشق مولى عبد الرحمن بن أمك روى عنه ساق الأقوال. ثم قال ومن عيون حديثه، يعني يأتيك مشاهير أحاديث راوي، ومن عيون حديثه ما أخبرنا به أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الملك المغلسي. شوف المقال كم لهم دور عظيم في خدمة هذا الدين. قال أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني، هذا الدلش يعني مزير سنده عن شيوخه، وسلسلة الرواية إياكم أن تقطعوها فيما بينكم وبين رسول الله، لا بد أن تكون لديكم أسانيد متصلة يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. قال أخبرنا أبو علي الحداد، قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أبو نعيم الحافظ توفى عام 300 و400 صاحب الحلية. حاء، ها لا تقرأ، لا تقرأ حاء كما في القنوات، تقرأ هكذا حاء بالقصر. وأخبرنا أبو الحسن ابن البخاري، الآن هذا أيضا شيخ من هذا شيخ المزي سند آخر، قال أنبأنا أبو العز عبد الباقي بن عثمان الهمذان، قال أخبرنا أبو القاسم الشحامي بهمذان، قال أخبرنا أبو سعيد الكنجروذي، قال من قال السند الأول انتهى إلى من؟ إلى ابن نعيم الحافظ، ثم حول بإسناد جديد إلى منتهى به إلى أبو سعيد الكنجروني، قال أي أبو نعيم الحافظ وأبو سعيد الكنجروني. أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال أبو عمرو شيخ أبي نعيم وشيخ لأبي سعيد الكنجروني. قال حدثنا الحسن بن سفيان. الحسن بن سفيان تعرفونه؟ حسن بن سفيان صاحب المعرفة والتأريخ، متوفى عام 80 و200 رحمكم الله. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم متوفى عام 95 و100 قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. ساق الحج كاملا. ماذا قال؟ قال رواه الترمذي عن إبراهيم بن يعقوب الجزجاني عن صفوان بن صالح فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين، يتيت بفوائد ما يتعلق بالعلو والنزول. وقال أي الترمذي حدثنا به غير واحد عن صفوان ولا نعرفه إلا من حديث هذا صفوان بن صالح من صفوان. إذن يسوق بعض أشهر أحاديث هذا الراوي. حافظ بن حجر هل يحتاج هذه الأحاديث؟ لا يحتاجها، لا يحتاجها. نعم، حذف كثيرا من شيوخ صاحب الترجمة. حافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب حذف كثيرا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزي استيعابهم، واقتصر من اقتصر بن حجر على الأشهر والأحفظ المعروف منهم إذا كان الراوي مكثرا. طبعا هذه بيمثل حاجة إحنا لها قضية استيعاب، وهذا مما يجعله أعظم كتاب لحد هذه اللحظة في كتب الرجال، لأنه الكتاب الوحيد الذي يستوعب أغلب شيوخ الراوي. لم يحدث شيئا من التراجم القصيرة في الغالب، إذا ترجم قصيرة لا يحدث منها شيئا. حافظ بن حجر زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال أئمة التجريح والتوثيق من خارج الكتاب، وهذا من مهم ما ذكره الحافظ بن حجر. إذا ترجمة فيها تجريح وتعديل يجد أقوال ليس هنا يأتي، هذا من أهم ما يوجد في كتاب الحافظ بن حجر، لأننا بيمثل حاجة إلى التجريح والتوثيق، لأن الكتاب هو وضع لأجل التجريح والتعديل. أورد في بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة للمصلحة. يعني أنا أستطيع أن أعبر عن هذا الكلام بقولي لم يلتزم حرفية النص، وهذا شأن حافظ بن حجر في جميع مؤلفاته لا يلتزم حرفية النص. هذا الأمر ليس من المحاسن إنما هو من المعايب، فنذكره بطريقة مؤدبة تليق مع مكانة المصنف الحافظ بن حجر. ونحن كما أننا نحب الحافظ بن حجر فحبنا للحق أكثر من حبنا للحافظ بن حجر. كتابه المختصر المعتصر البلوغ وجدت له فيه أكثر من 100 فضع جمعتها في مقدمة تحقيقي للكتاب. حذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا في مواضع تقتضي المصلحة عدم حذف ذلك. أحيانا لما يأتينا خلاف في وفاة الإنسان تمس الزهر قيل توفي عن 23 و100 وقيل 24 و100 وقيل 25 و100 وهكذا، تجد بعض الرواة اختلف فيهم، أبو هريرة قيل 57 وقيل 58 وقيل 59. فهو الحافظ بن حجر في الأعم الأغلب يحذف هذا الخلاف ويحرر ما يراه راجحا. حذف الفصول الثلاثة التي ذكرها الإمام المزي كما قلنا في بداية درسنا، وهي ما يتعلق بشروط الأئمة الستة والحد على الرواة عن الثقات والترجمة النبوية أي السيرة النبوية، فحذفها يرحمه الله تعالى. زاد بعض الزيادات التي التقطها من كتاب تهذيب التهذيب للذهبي، تهذيب التهذيب للذهبي، وكتاب إكمال تهذيب الكمال للعلامة مغلطاي بن فريج. هذه الزيادات طبعا من أهم ما يكون في الكتاب. هكذا صنع الحافظ بن حجر في مختصره. الرموز هذا من أهم ما يكون، أن طالب العلم يتعلم على الرموز، وإذا أردنا أن نستبدل كلمة الرموز بأي كلمة نستبدلها يا مثيل؟ ذكرت مصطلح الرقوم. جيد، الرقوم التي استخدمها الحافظ بن حجر هي نفسها الرقوم التي استخدمها المزي، نفس هذه الرقوم، والمزي ذكرها في مقدمة كتابه. ونحن لما قرأنا لكم في درس سابق عن تحفة الأشراف ذكرنا لكم منهجه في الرقوم المذكورة. فقال الحافظ بين قال فصل، وقد ذكر المؤلف الرقوم، شوف عبر الرقوم، واحنا نريد مصطلح القرآن هو المصطلح الذي نذكر في مقدمة كتاب الجامع في العلل، أردت أن أشكر زوجتي على صبرها علي في تأليف كتاب الجامع. هل أقول زوجتي؟ ما العبارة الأفضل أن أقول؟ يصلح بس نفسها لفظة ورد في القرآن، زوجي زوجي، هذه هي اللغة الأصح التي وردت في القرآن، فالإنسان يستخدم المصطلح الوارد فيه. فهذا أيضا لما اصطلح أهل العلم مصطلح الرقوم الأولى أن نبقي عليه، فلا بد للمتأخر أن يقلد المتقدم. يقول: وقد ذكر المؤلف الرقوم فقال للستة عين، وللأربعة أربعة، وللبخاري خاء، ولمسلم ميم، ولأبي داود دال، وللترمذي تاء، وللنسائي سين، ولابن ماجه قاف، وللبخاري في التعاليق خد، وفي الأدب المفرد بخ، وللترمذي نعم، وفي جزء رفع اليدين ياء، وفي خلق أفعال العباد أخ، وفي جزء القراءة خلف الإمام زال، ولمسلم في مقدمة كتابه مق، وإن تفيد فائدة لما ما في ما في صحيح مسلم ميم، وما في المقدمة ميم قاف، معناه أن المقدمة ليست من شرط الصحيح. أنت الآن لما حينما تكتب لنا رسالة وتنقل لنا حديث من مقدمة صحيح مسلم، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأخبار ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يضلوكم. وتقول أخرجه مسلم جزء هل جصف هل جزء، نحاسبك على هذا. هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، إنما في مقدمة الصحيح، أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وهكذا. فماذا رقم لها المزي ميم قاف؟ دل على أن المقدمة ليست من النمط الصحيح. ولأبي داود في المراسيل مد أي ميم دال، وفي القدر قد، وفي الناسخ والمنسوخ خد، وفي كتاب التفرد فاء، وفي فضاء الأنصار قد، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كد، وللترمذي في الشمائل تم. اللهم صل على سيدنا محمد، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ضروره على طالب العلم ان يحنى بها. وللنسائي في اليوم وليله سير، وفي مسند مالك شن، وفي قصائد علي، وفي مسند علي عس، ولابن ماجه في التفسير. اما مجمل تعقبات الحافظ بن حجر وانتقالات حافظ بن حجر على تهذيب الكمال، يعني انتقل الكتاب على طوله، الحافظ بن حجر انتقد تهذيب الكمال على طوله، وخلو بعض التراجم من بيان احوالهم. يعني لما تشوف تهذيب واضافه يعني اصل ثمه نتيجه، وهي انه قد انتقد بعض الاشياء. محاوله المزي استيعاب شيوخ صاحب الترجمه واستيعاب الرواه عنه، وأنه بالرغم من تمكنهم ذلك في أغلب التراجم، لكنهم شيء لا سبيل للاستيعاب، يعني هذا كما يقال يستدرك ولا يدرك، لكنه محاولة نافعة جدا رحمه الله تعالى. من تعقبات الحافظ أنه على المزة أنه أفرد عمل يوم الليلة للسنن الكبرى، وأن عمل يوم الليلة من ضمن السنن الكبرى. الآن لما طبع السنن الكبرى تجد عمل يوم الليلة في المجلد الثالث من الطبعة القديمة، فهو في ضمن الكتاب. من تعقباته أنه بقي عليه في تصاريف أصحاب الكتب الستة التي على الأبواب عدة كتب، قال الحافظ بن حجر منها بطل الوالدين للبخاري، وكتاب الانتفاع به بالسباع لمسلم، وكتاب الزهد ودلائل النبوة والدعاء، وابتداء الوحي، وأخبار الخوارج من تصانيف ابن داود، وكأنه لم يقف عليها. يعني هو المزي ذكر الكتب الستة وذكر بعض مؤلفات أصحابها، فلما ذكر هذا البعض طالب الحافظ بن حجر بكتب أخرى جديدة. هذه حقيقة ليست انتقادات، لأن المزي حينما ذكرها لم يذكرها من باب الاستيعاب، إنما ذكرها من باب النافلة، ولا نطالب صاحب النافلة بما نطالبه في الفريضة. أهمية الكتابة مداحة، تتعرف لما تكتب شيء تأتينا بأهميته وبمزاياه، وهذه القضية التي على الإنسان أن لا يغالي فيها. احفظوا قاعدة: إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. بعض الناس لما يتأثر بشيخ، أو بعض الناس لما يكتب على شخصية، يحاول أن يبالغ وأن يغالي، وعلى الإنسان أن يستذكر بأنه بمنزلة القاضي إنما يحكم بالعدل. ورحم الله الشافعي قال: ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فالإنسان لا يرفع أحدا فوق منزلته ولا ينقص من أحد شيء. وإذا كنا نحاسب على ما في صدورنا كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال ابن كثير: قال حذرهم الله مما يقع في نفوسهم من أمر النساء. فإذا كان الله يحاسبنا بما يقع في نفوسنا فما بالك بما نكتبه ونخطه فيكون في الآفاق ويبقى السرين ويطلع عليه الناس. فيأثم من يأثم ببيعه، ويأثم من يأثم بشرائه، ويأثم من يأثم بتقليده، ويأثم من يأثم بأمور متعددة جدا. والقاعدة أن ناسخ العلم الشرعي النافع يؤجر عليه، ويؤجر بمن عمل به وبمن قرأه وبمن انتفع به ما دام أن كتابته موجودة. وكذلك من كتب كلاما غير صحيح فإنه يؤثم بكتابته وبقراءة من قرأه وبتأثر من تأثر به. والقاعدة كما ذكرناها في درسين سابقين أن قلم التسليف لا ينقطع عن المؤلف. فأنت حينما تبين مزايا الكتاب لا تغالي ولا تنقص حق هذا الإنسان، إنما تأتي بالحق وتجعل أكبر همك هو معرفة الحق ومعرفة الصواب. فللكتاب أهمية وله مزايا. من مميزات الكتاب، يقال مميزات، يعني أنا حينما حققت مسند الشافعي كتبت إنماز مما إنماز به الكتاب، هذا التعبير الأفصح. صاحب الكتاب كتب المحقق الناشر غيره سواه مما إنماز به الكتاب. فمما إنماز به الكتاب كتاب الحافظ بن حجر، أولا مكانة مؤلفه العلمية المرموقة والتي لا تخفى على أحد من أهل العلم وطلبته، وقيمة أي كتاب تزداد بعلو مكانة مؤلفه. كيف لا وهو أي مؤلف التهذيب هو حافظ عقره وعجيب دهره كما قيل. وكتابه فتح الباري كتاب معجوب، وأنا أملك في مكتبتي الخاصة عددا من شروح صحيح البخاري، وقرأت كثيرا، يعني قرأت بضعة آلاف حديث من عدة شروح، لكن لا تجد أحد شرح الصحيح مثل الحافظ بن حجر. فأول ميزة للكتاب من كانت هذا المؤلف، وكانت كتبه في حياته تسير مسير الشمس، وقد انتفع منها العلماء والكبراء وتهاداها الأمراء. فهي أول ميزة للكتاب، ميزة مؤلفه يرحمه الله تعالى. ثانيا، اشتمل هذا الكتاب على إضافات وتحريرات قل أن توجد في غيره من الكتب المؤلفة في تراجم القرآن. هذا ميزة عظيمة وعجيبة. والسبب في هذا أن الحافظ بن حجر ألف عددا من الكتب في التصحيح والتخريج والإعلال والنقد، فكانت ثقافاته متنوعة جدا مما جعلت له تعقبات وإضافات وزيادات، لا سيما في باب العلل. وأنا لما عملت في كتابي الجامع في العلل والفوائد كنت أرجع إلى هذا الكتاب باحثا عن العلل التي يذكرها الحافظ بن حجر يرحمه الله تعالى. وهو كما قلنا انتفع من كتاب مغلطات، وانتفع من كلام ذهبي، وانتفع من غيرها من الكتب، قلدهما في بعض المواطن وناقشهما في بعض المواطن، وأضاف أشياء وفوائد عجيبة وعديدة لم يتنبه لها مغلطات ولا الذهبي. ثالثا، أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما يفيد إلى هذا الكتاب في أسلوبه الأخرى بقوله: وقد حررت ذلك في تهذيب التهذيب. يعني إشارة لأنه قد اعتنى عناية جيدة بالكتاب بحيث أصبح أنه يحيل إليه، يعني لا أن تجد مشايخ مشهورين تقول له: لماذا لا تطبع رسالتك الدكتور أو المنفر؟ يقول: لا، أنا لست راضيا عنه. فالحافظ بن حجر لما يحيل إلى هذا الكتاب على أنه راض عن كثير من تحريراته. يقول لخصته أوضحته في تهذيب التهذيب، مما يعني أنه قد بذل جهدا عظيما وحرره تحريرا بالغا ولا ندعي له العصمة. هو نفسه قال عبد الله المرام قال وقد حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. قلنا اللام هنا ماذا تسمى هذه اللام؟ أي شيء لا تخف. قل يعني هل يجوز الإنسان أن يحفظ كتاب حتى يصير نابغا بين أقرانه؟ نعم. إذن هذا اللام سموها لام الصيرورة العاقبة، لام العاقبة. نعم. رابعا إنما ورد في تهذيب التهذيب من استدراكات وإضافات يمثل الصنع الصيغة النهائية والصنع الحديثية والحكم النهائي لما استدركه أو صححه أو أضافه العلماء طيلة هذه السنوات العديدة من عام 1600 عبد الغني بن عباس المقدسي إلى المزي إلى الذهبي إلى إن هي سلسلة والمتأخر انتفع من المتقدم. إن هذا الكتاب يعد من أجود الكتب ودقها بين الكتب التي عملت على اختصار وتهذيب تهذيب الكمال. طبعا هي المختصرات عديدة جدا، هذا أشهر المختصرات وأشهر المختصرات. يعد هذا الكتاب مع كتاب المزي من أهم وأجمع الكتب المؤلفة في هذا الفن، حتى لا يكاد يستغني عنهما أحد، لا تجد باحث يستغني عنهما، وإذا استغنى عن التهذيب فهو لا يستغني عن تهذيب الكمال. طبعا عناية العلماء بالكتاب كانت عناية العلماء عناية جيدة حسنة. طبعا هذا الكتاب بعد أن ألفه مصنفه اختصره بكتاب سماه تقرير التهذيب، والآن الشيخ عاد القرن اختصر الكتاب ألف تهذيب تقرير التهذيب ولا داعي لهذا، ويا ليته لم يفعل. وأيضا شخص من أشخاص استشار من قبل مدة أيضا اختصر الكتاب، هذا الكتاب لا يختصر تقرير التهذيب لا يختصر، وهذا الكتاب من الأهمية لما كان. نعم هو الشيخ عائض اختصاصه حديث لكنه ليس من متقنين علم، حيث الرجل هو يعني مبدع في الكتابة، مبدع في التفسير، مبدع في الوعظ، مبدع بالشعر، رجل يعني انبراطه في الشعر نستطيع أن نقول، لكن الحديث له رجال كما يقال للحرب رجال لها خلقوا كما أن للدواوين كتاب وحساب، صحيح؟ أي نعم. فهو ليس من رجال الحديث، فيا ليته لم يفعل. وبعض الناس يعني يأتي يتدخل في فن لو سكت عنه لكان أولى، كما قال الشافعي في غزال القائد وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له. إذا الحافظ بن حجر طلب منه الطلاب وطلب منه التلاميذ أن يختصر الكتاب تهذيب التهذيب إلى اختصار، فأجابهم إلى هذا في كتاب اختصره يرحمه الله تعالى في كتاب سماه تقريب التهذيب. هذا التقريب الناس بهم حاجة إليه، حاجة ماسة، هذا الكتاب لا يستغني عن أحد. وإذا شخص يشتغل بالتحقيق ويراجع مراجعة حقيقية يحتاج أن يتلف عدد من الكتب. شوف السلام من ذهب المقدم قال سميته تقريب التهذيب، حتى نرجع إلى قضية مهمة، إلى قضية تسمية الكتاب، قضية تسمية الكتاب قضية مهمة جدا، نصف المقدمة على اسمه. وثبوت نسبة هذا الكتاب للحافظ بن حجر أمر ظاهر معروف، مما يزيد هذا الأمر عدة أشياء، الاستفاضة والشهرة، فقد اشتهر هذا الكتاب بنسبة للحافظ بن حجر من لدن تأليفه حتى أن صغار الطلبة لا يكاد يخفى عليهم أن هذا الكتاب للحافظ بن حجر. والمؤلف قد ذكر في المقدمة أنه اختصرها من تهذيب التهذيب. وثانيا وجود عدة نسخ خطية للكتاب مكتوبا على طرفها تقرير التهذيب نسبه له العلماء الذين ترجموا له، مثل السخاوي، السخاوي تلميذ من؟ تلميذ الحافظ بن حجر في عام خمس وتسعمائة له كتاب سماها الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر في ثلاث مجلدات في ترجمة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نسبه له أصحاب الفهارس والأثبات منهم أنا حينما حققت كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ابن السمعاني في ثبته ذكر اسم الكتاب باسم شمائل النبي مما دل عنه صار في اسم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجي خليل في كشف الظنون والبغدادي في هدية عارف هذا فيما يتعلق بتوثيق الكتاب. سبب تأليف الكتاب بين الحافظ بن حجر سبب تأليفه لهذا الكتاب في المقدمة وأنه قد طلب بعض إخوانه منها أن يجرد له أسماء الأشخاص المترجمين في تهذيب التهذيب خاصة وأنه لم يجبه إلى طلبه أولا ثم رأى إجابته يعني طلب منه ثم لم يجب ثم طلب منه ثم بعد هذا الشيء أجاب. وهذه فيها إشارة إلى أن طالب العلم يكون بين الناس وينفع الناس بما عنده من علم ومعرفة. هذا الكتاب كتاب مختصر يستملك بالقضية المعرفية على شكل يسير بالقضية النقدية ما يتعلق بالحكم عليه يحوي اسم الراوي واسم أبيه واسم جده ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه مع عناية تامة بضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ولما يأتينا اسم غير واضح شكله صعب بالكتابة يضبطه بماذا؟ يضبطه ضبط حروف مثل ما قال أسد يقال باسم الحيوان حتى نعرف واحده. الميزة الثانية من صفات هذا الكتاب الحكم على كل راو منهم بحكم وجيز بكلمة أو عبارة يقول وأحكم على الراوي بحكم يليق به بألخص عبارة وأوجز إشارة يعني يعطيك حكم في غاية الجزالة واللطف واليسر. التعريف بعصر كل راوي منهم وذلك بأنه قسمهم على طبقات وذكر في مقدمة الكتاب هذه الطبقات وحفظ الطبقات مهم حفظ الطبقات مهم علم لنا لأن غالب من يكتب في الماجستير والدكتوراه لا ينتبه لطبقات هؤلاء الرواة. رتبه على حروف المعجم على طريقة الكتاب وترتيبه نفسه الترتيب السابق لهذا الكتاب. الطبقات موجودة هنا هاي في الأوراق تستنسخ بإذن الله تعالى وتحفظ كما هو المعتاد. نقرأ في الكتاب يسير لا على التعيين محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البصري مزيد بغداد شوف بين كاتب الواقدي صدوق فاضل من العاشرة مات سنة 30 وهو 62 يعني ها سنة مات شيخ عمر اي لما قال من الطبقة العاشرة معناه سنة 230 هذا ابن سعد صاحب الطبقات الطبقات الكبرى هذا كاتب الواقدي معروف جدا وله الطبقات الصغير وقد طبع بحمد الله تعالى أخيرا في دار الغرب الإسلامي في مجلدين اي نعم. فلما رأى من الطبقة الأولى أو الثانية أو الطبقة الأولى أو الثانية يذكر وفاته خلص لما يكون هذا الراوي من الطبقة الثالثة فما فوق بعد المئة لما الراوي الطبقة الثامنة فما فوق فهو بعد المئتين بعد المئتين هذا المصدر. لماذا ذكر هذا الشيء من باب الاختصار حتى يكون الكتاب في مجلد ينتفع به العلماء. طبعا هذا الكتاب من الكتب المهمة وقلنا بأن صاحب هذا التحقيق وهو صاحب خبرة محمد عوامة صاحب خبرة جيدة أنا أختلف معه في المذهب وأختلف معه في قضية الاعتقاد فهو الرجل مسلكه صوفي وطريقته أشعري ومذهبه حنفي ونحن إن شاء الله على طريقة أهل الحديث نتبع الدليل والترجيح في كل قضية ونتبع مذهب السلف الصالح في قضايا الاعتقاد. لكن تحقيقه لهذا الكتاب جيد وتحقيقه للكاشف أجود له مؤلفات حسنة وله مؤلفات رديئة له كتاب اسمه أثر الحديث في اختلاف الفقهاء وأنا لا أرى شرعية هذا العنوان لأن الحديث لا يكون أثرا في اختلاف الفقهاء أبدا. فالرجل له اجتهادات حقق الكتاب وتحقيقه حسن، له فوائد، حقق مصنف ابن أبي شيبة اشتريت منها نسخة، والكتاب حقيقة نافع جدا، الكتاب أصلح مدرسة الناس من ذات الزمان وحتى وقتنا هذا. ثم بعدها بسنين بينما الناس يعيشون في ظروفهم وحياتهم ظهر للناس هذا الكتاب، اسم هذا الكتاب تحرير تقريب التهذيب، وكأن الحافظ ابن حجر لم يحرر الكتاب، وأنه وقع في أخطاء، وأنه ليس صاحب منهج، وأنه فانتقل الحافظ ابن حجر في ربع الكتاب. والحافظ ابن حجر اختصر هذا الكتاب في 3 شهور وبقي قرابة 23 سنة يحرر في الكتاب. فليس من المعقول أن يخطئ الحافظ ابن حجر في مجلد بقي في تحريره ربع قرن بربع الكتاب، ليس من المعقول. لما صدر هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه فوائد حتى لا نبحث الناس شيئا، وأنا لحد هذه اللحظة أرجع إليه في مرات ليست قليلة، أرجع إلى هذا الكتاب. لكن هذا الكتاب يعني بالغ مؤلفاه في تخطئة الحافظ ابن حجر، فخطأوه في ماذا؟ في ربع الكتاب. ونحن لا نثبت العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكم ليس بالقليل من التخطيئات. وليس لدي أنا اختلاف مع صاحبي الكتابين، وصاحبا الكتاب ماذا كتبا في المقدمة حتى أبين لكم هل أني التزمت بشرطهما أم أني لم ألتزم بشرطهما، لأن الإنسان يحاسب بما يقول وبما يكتب، والله سبحانه وتعالى رقيب علينا مطلع علينا يحاسبنا على الكثير والقليل والنقير والقطمير. فقالوا هنا في كلام والذين يقرؤون هذا الكتاب بالانتفاع به نوعان كان قصد تأليفه، الأول الباحث المتخصص الذي سينظر إلى هذه الأحكام بعين ناقدة فيقبلها أو يردها، ونرى من الواجب علينا التأكيد لإخوتنا من أهل العلم المتخصصين به العاملين على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العاملين على حفظ سنة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وصيانتها ورعايتها ونشرها أننا قد بذلنا فيه الطاقة واستفرغنا فيه الجهد واستنفدنا الوسع في التدقيق والتمحيص، لا شك أنهما قد بذلا جهدا في هذا، وأن عقلنا للنصح مفتوح، هكذا قال، وأن عقلنا للنصح مفتوح رحب إن شاء الله، وأن ملاحظاتهم ونقداتهم العلمية ستجد كل عناية واهتمام، بل ستذكر لأصحابها عند إعادة طبع الكتاب وتعديله إن كانت تهدف إلى خدمة الكتاب. أليس هذا قولهم؟ لم ننسف أن ما قرأناه في الكتاب، وأنتم شهود على هذا. أنا حينما طلعت على الكتاب جلبت نسختين خطيتين من الكتاب، قابلت عليهم النص، وجلبت 5 نسخ مطبوعة، وراجعت إلى كتب الحديث على قدر وسعي، فألفت هذا الكتاب في قرابة 700 صفحة، أقل من 700 صفحة، ما أعرف فهارس، لأن هذا الكلام دقيق، والإنسان يعني هذا الكتاب ينتهي مع الدعاء لبعض كتب الدار إلى 703، هاي رقم الصفحة 703. حينما انتهيت من الكتاب لم أنشر الكتاب، إنما فعلت كما فعلت، أرسلت الكتاب إلى الشيخ شعيب 3 مرات فلم يرد علي بشيء. ثم سافرت إلى الأردن ولم يكن سفري لأجل هذا الشيء، إنما سافرت للعمرة عن طريق الأردن في عام 2001 في التوقيت الميلادي، ومكثت أسبوعا هناك، فذهبت للشيخ قلت له يا شيخ أنا أرسلت لك الكتاب 3 مرات أخذا بما كتبتموه والتزمتموه من أجل أن تصححوا الكتاب، ووجدت أخطاء أناقشك فيها، فجلسنا نتناقش ساعات طوال، والحمد لله ألزمته الحجة فيما أتذكر في جميع ما قلت له. وكان يحضر المجلس شخص أظنه أحد طلابه، اسمه عادل، لكن عادل مرشد أظنه هو. وكلنا نتناقش في مسائل متعددة جدا، وعجبت من أجوبة الشيخ كيف أنه قد تعصب للتحرير ولم يتعصب للحق، لم ينتصر للحق. فقلت له خلاص، أنتم قد اشترقتم هذا الشرط وهذا كتابي، فهل تتصححون الكتاب على ضوء ما كتب؟ أنا وأنا لا أريد شيء، حتى لا أريد أن أذكر اسمي، فقط تصححون هذا الأخطاء. فخرج ولم يودعني ولم يطلبني إلى بيته، وكان في الناس في رمضان. ثم شكرته على أن صدره كان راح في استقبالي، وأنه تحملني في نقاشي على قلة بضاعتي وصغر عمري. وهو الرجل قد شاخ في العلم وشاخ في السن. ثم خرجت بعدها طبعت هذا الكتاب. هذا الكتاب لما انتهيت منه راجعته مرات عديدة جدا، لأن فيه مسؤولية كبيرة جدا أمام الله وأمام الناس. عدد الأخطاء لمؤلفي هذا الكتاب 2404 أخطاء ذكرت مفصلة في هذا الكتاب، وبعضها أجملت في المقدمة، وبعضها جعلت على سفحها، لأننا لو أردنا أن نطيلها هذه إطالة واسعة بالتفصيل لما يصبح الكتاب في مجلدات، ولا يصلح في كتب التأغيب أن تتحول إلى مجلدات. يعني هو الكتاب مجلد تتعقبه بأربع مجلدات، ثم تتعقب التأغيب بأربع مجلدات، هذا أمر لا يصلح. ثم طبع هذا الرجل أعاد الكتاب وأشار إلى كشف الإهام، وأشار إلى أن صاحبي التحرير كيف أنهما سطيا على كتابه، ذكر هذا الكتاب في المقدمة. هل رد أحد علي؟ نعم، ثمة من رد علي. رد علي شخص اسمه بسام الغانم، وكتاب بحثه في غاية الضعف، وأراد الأخوة أن يجيب عليه، فطلبت من الأخوة لا يرد عليه أحد. الدكتور بشار رد علي في كتاب، هو المؤلف مع الشيخ شعيب بشار عوالي، هو شيخي وأستاذي، وقد جلست في بيته قرابة سنتين، أكلت من بيته وانتفعت من علمه. ولكن كلمة الحق، يعني الحق لا يبقى لك صاحبا، ويدخلك مع من لا تعرف في وجهه. وهذا الرجل ذكر يعني ما يتعلق بالكتاب وصدر صاحبي الكتابين، حتى قال ثم صدر حديث حسن عام 1420 مجلد في 700 صفحة للدكتور ماهر ياسين فحل، أسماء كشف الإهام عما تضمن تحرير تغريب الإهام، قدم له مقدمة عامة فيها تقوينه العام لتحرير التغريب. ثم تكلف بالتفصيل عن 594 ترجمة متفرقة في الكتاب، ثم عمل ملحقين، الأول فيه أخطاء وأسقاط سردها بإجمال ومعها تصويبات وذكر سبب وقوعه، وهكذا أشار إلى هذا الأمر. يقول قد وقفت طويلا عند عمل الأخ الدكتور ماهر، ورأيت فيه من الجدية ما يستأهل ذلك، وتبين لي منه الملاحظات الآتية. فذكر ملاحظات متعددة فيما يتعلق بهذا الكتاب، وعتب علي بأشياء تتعلق به، لأنه باعتبار أن صاحبي التحرير قد سلخ نص التقريب من هنا، والداعي أنهم قد عادا في طبعه، وهم قد وقعوا في كل ما أخطأ فيه. طبعا القضايا مفصلة جدا في هذا الكتاب، وهذا الكتاب بحمد الله أعيد طبعه طبعات مجلد هاشل وطبعات بطباعة فرقية. هذا منشور الكتاب، منشور في دار اليمان، هذه الطبعة الأولى عام 1427، وأعيد طبعه عام 2008 أيضا، يعني هذا 2006 و2008 أيضا أعيد الكتاب بحمد الله. وهذه دار اليمان يعني تعنى بالكتاب عناية جيدة. الشيخ صالح علي الشيخ اشترى نسخ كثيرة من الكتاب وضعها عنده في الوزارة، فكان أزاره أحد يقدم له هذا الكتاب هدية، وقال هذا الكتاب بحد ذاته نهضة علمية. وثمة عدد من الرسائل ألفت وذكر هذا الكتاب فيها بخير. وأنا حقيقة لا أذكر هذا حتى يذكر لي أفضل شيء، لكن نحن تحدثنا عن تهذيب الكمال لحاجة الطالب إليه، تحدثنا عن تهذيب الكمال وماذا صنع، تناولنا كيف الإنسان يتكلم عن الكتاب، تحدثنا عما يتعلق بمختصر تهذيب الكمال اللي هو تقريب التهذيب، تحدثنا كيف أن الكتاب أصبح مرجع الناس، تحدثنا كيف أنه هذه المكتبات قد تلقي لنا من الحسن وغير الحسن، وهذا الكتاب ليس كله غير حسن، فيه أشياء فيها تحرير، ولحد الآن أنا أنقل أشياء، والإنسان يحقق في كل قضية. وإبليس حينما جاء إلى أبي هريرة ونصحه بأشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد صدقك وهو كذوب. وهكذا الإنسان يأخذ من قضية الحق والصادق. إذن هذا تقليل التهذيب أنتم مطالبون فيه، هذه الصفحات 12 صفحة، هذا عن تهذيب التهذيب أنتم مطالبون فيه أيضا. هذا الكامل ابن عدي والكاشف والضعفاء الكبر العقيدي، بعدنا نأخذها في دروس لاحقة بإذن الله تعالى. قضية الحلية، حلية طالب العلم، لا بد لطالب العلم من قراءته والاهتمام به. ليس لدينا شيء، نختم الدرس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا في يوم تقل فيه الحسنات وتكثر فيه الزفرات، يوم الحسرات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.